دعوات الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا بواب دو دعاگان مبارک دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم عام علماء قدیدی چی دعا غفتن دا اللہ نا مستحب دی دا قرآن آیاتنو کی دا دعا غفتو ترغیب دے او پا سنت صحیح او کم ترغیب راغلے دے باب ما جا فی فضل الدعا باب دی آغا چراغلی دی پا بارد فضیلت دو دعا کی و بیهی قال حدثنا عباس بن عبدالعظیم العنبری قال احبرنا ابو داود التیالیسی قال اخبرنا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائي ليس شيء نشت ديو شيء اكرم على الله یا غدی دیر عزت منوی پا اللہ من الدعائی دعانا اے دعا اللہ تا دیر افضل و عزت مند دا داولی دا دعا دیر عزت مند دا وی پا دی کی اظہار دا فقیری و دا عاجزی دے تا چلاز غرولی تا دا ظاہرے چیز فقیر و محتاج و بی وسیم او بل طرف نے اقرار کے چه اللہ د قوت او قدرت او د ور کو خاون نے نو بس دینم دار جزان دے عاجز او گنلو او اللہ د قادر او د قوت والا او گنلو اذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا نتیجن مندہ مرفوع اللہ من حدیث عمران القطوانی و عمران القطوانو هو ابن داورا و یکنا ابا العوامی و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال احبر عبد الرحمن بن مهدی ان عمران القطوانی بنحویه باب منہو یو باب دی دینا و بی قال حدثنا علی ابن حجر قال احبرنا ولید ابن المسلم عن ابن لہی عن عبید اللہ ابن ابی جعفر عن ابان ابن صالح عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الدعاء مخ العبادت وی دعا دے عبادت نہ لے دے مغز دے هذا حدیث غریب من هذا الوجه لا نعرفه نفی جنم دا حدیث مگر دا حدیث نے ابن لہی عنا او ابن لہی آغا ضعیف دے پنند علماء دا حدیثوں وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا مروان بن معاويه عن الاعمش عن زر عن يشيع عن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ابي فرمائني الدعاء والعباده دا دعا چی دا دا بعینه عبادت تے ثم قرآ ابلست وقال ربکم ادعونی استجب لکم ستاس رب فرمائی ابلیما رو غاڑی ما دعاگانیو غاڑی مانا زما درب وادر استجب لکم ستاسو دعاگانی بقبلوم ان الذين بشکا کسان استکبرون عن عبادتی چغیل یو تکبر کئی زما د بندگی رینا او زما عبادت نہ کئی زما نہ غاڑی نہ سیدخلون جهنم داخرین زرد چوردن بشیدی جهنم تزلیل و رسوا سوک چرا اللہ دے عبادت نلوی کئی عبادت نکئی بندگی نکئی ورہیو دعا نکولیو سنے دعا نکئی نتاسوار دلچی دعا غفتن مستحب دی یو د دعا نا مخلی تکبرن نوی پدی کافر کی گی بیا آغا حدیث حسن صحیح وقد رواه منصور ولعمش عن ذر ولا نعرفه الا من حدیث ذر بعض منه وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه بشك شان دار من لم يسأل الله سوكت الله نغوارنا سؤالنا تنكي يغضب عليه نغس کی گی اللہ پاؤں بار بار بدا اللہ نغواڑی وقد نوا وکیون ان غیر واحدن ان اب الملیح هذا الحدیث لا حدیث ولا نعرفوه الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال احبرنا ابو عاصم ان حمید ان اب الملیح عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب ما جاء في فضل الذكر باب نے بیان دا کہ چراغ لی دی پا بار د فضیلت ذکر کی چرا اللہ د ذکر کو لسمر وی فضیلت دے وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا زيد بن حباب قال اخبرنا زيد بن حباب ان معاويه بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله ابن بصر ان رجلا شبيشته سړي قال ویلو يا الله رسول ان شرائع الاسلام وي بشكا اغكارن د اسلام مولا قاضي مولا مراد دې دې کې شرائع نوافل لي اغ نوافل د اسلام قد کثرت علی ډیر شوی دی په ما فاخبرنی ما ته خبر را کړی او شبارکی اتشبث به چې منګول پیولګوم دا معنا نه ده یعنی چې شرایط اسلام نه مراد فرایض دي چې ته منځونه او روزي او حجونه او زکاتونه ډېر شي او یو داسې شی وخی چې نو پریزم یو رونی سم نو چا که موږ رونی او زکات پرې هم تباه ده اته زکات رونی او حج په فرض یې پرې هم تباه ده دې دې کې نوافل مراد دي چې نوافل په کولو کې تاله اختیار ده کدی وکل نو اجر به ملاو شي او که چا نوافل نو نخر نو ګناهګار نه نه نو لال قاری رحم الله وی د شرایع الاسلام نو مراد نوافل ني اے دا نوافل اسلام به شک ډیر شي وی دی فما فاخبرني بشيء ما تخبر را کدی او شی بارکی اتشبث به چه زمنگولو لغم پاغی بانی زیکلک پلا سنو کی رونی سم قال اللہ حبیب لا یزال لسانو کا رطبا امیشہ دیوستا دا جبتر تازا من ذکر اللہ دیاداشن اللہ نا اللہ پا ذکر امیش جبل وندساتا اذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه باب من هو بی قال حدثنا قتیبت قال احبرنا ابن لہی عطا اندر رازن نبی الحیثم علی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویلت پوستو شویو العباد افضل درجتا کمیو بندگانو کی افضل پا درجہ کی پنیز دا اللہ فرزد قیامت قال الذاکرون اللہ کثیرا وی اغا ذکر کون کی اللہ لغنیر نیر قال قلتو صحابی فرمائی ماو یا رسول اللہ ومن الغازی فی سبیل اللہ او دے د غازی فی سبیل اللہ نم بہتر دے قال اللہ حبیبوی لو دورب بسیفی ہی کچر وحلو کی دا غازی فقل ترا فکفار و مشرکانو کی حتائن کا سراتر دیشی دا ترا مات کی او ماتشی وَيَخْتَوِبَ دَمَنْ اَوْ رَمْشِ پَوِنُو لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَسِيرًا نُخَامَ خَاوِبَ ذِكَرْكَوْنْ كِدَ اللَّهَ دیر افضل منو ددن درجتن فدرجکی هذا حدیث غریب وانما نعرف من حديث دراج دک د ذکر فضیلت ذکر کئ د ذکر فضیلت پدې کې ذکر کئ ورنری په وګورئ ذکر مستحب دی او جهاد د فرضیت نه کټه کیږي نه یا فرض عین یا فرض کفایه وی نو د فرض مرتبه تا مستحب نشي رسیدې اے پدی حدیث کی ترغیب دے ذکر تا دا مانا نده کسی و ناپو حدا سی وی چلتا کافر رال لو من کخلی او پد جہاد فرض دے ادے وی جنہ کو جہاد نکم دے دی پزے بزوی رب بہتر عمل کم ذکر بکو نو کافر براشی نبے مسجد پاتی شین مدرسہ انب دے ذکر لکلی دی پدی کی ترغیب دے ذکر تا باب منه وبي قال حدثنا الحسين بن هريس قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد وهو ابن ابي هند عن زياد مولى ابن عياش عن ابي بحريه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير اعمالكم آیا خبردارین لکم تاو سپا غورا ملون استاس وازکاها او دیر با برکتا عند ملیککم فنیز د مالک استاسو وارفائها او دیر پرتکون کے فی درجاتکم فدرجات استاسو کی وخیر لکم او غرتاسو دفار من انفاق الذهب والورق دلګولو د سرو زرو د سپینو زرو نه وخير لکم او غرض تاسو ته پامن ان تلقوا عدوکم تجملا شهید خپل د دشمن سرا فتدربو اناقهم نو وهي ستنه دا وی وي دربو اناقهم او هغه تاسو ستنه وهي قالوا صحابه کرام ویلو بلا ولنا الله حبيبا ولنا د الله حبيبا قال ذكر الله واذا الله ذكر واذا الله ذكر ذمر الوي ثواب او معاذ بن جبل رحم الله و امام شين نشته او شين جا چریر نجات دیور کئی دادار دا اللہ نا من ذکر اللہ دا اللہ دا ذکرنا وقد روا بعضو مادر حدیثان عبداللہ ابن سعید مثل حادا بیاد الاسناد وروا بعضهم عنہ فارسلہو نو حدیث مرسل ذکر کرنے دا حدیث باز مرسل ذکر کرنے بابن ما جاء فی القوم یجلسون فیذکرون اللہ ما لهم من الفضل باب دے پو بیان داغ کی چراغلی دی داغ قوم بارکی یجلسون چیکینی او ذکر دا اللہ کی ما لهم من الفضل چدیل سور دے دا فضیلتنا قربان نه په غره داسې روایت نه داو چې بشرم په کافرو سره فرضي jihad نه کو ذکر ډېر لوی ثواب دی ورته کی صرف د ذکر ترغیب دی ورنا نفلی شه مستحب د فرض مرتبه ته نه رسی مزګور فرض عین دی او د jihad د ضرورت د وجره د الله حبیب مس کې قصر روسته او خلق دو ڈلی کری یو ڈلی ورسر یو رکات کرے او پا موسکی تلل رات لل جائز دی دارنگیر اللہ حبیب دا جہاد دا وجن سو منزون قضا کل نمازی گر ابے پی در پی ترکیب وار داغی قضا رو گر زولا وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال ابن عبد الرحمن بن مهدین قال اخبرنا سفيان بن ابي ساكا عن الاغر ابي مسلم انه شهد على ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اذ حاضر ابو هريره وابو سعيد رضي الله عنهما وانهما شهدا اول داسيري سيدي حاضروا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم معنی انہو خالج اللہ حبیب فرمائی لی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ما من قوم نشتے و قوم یذکرون اللہ چی اللہ یادی اللہ حفت بہم الملائکت مگر گیرا چی پدوی ملائک و غشیتهم الرحمت و پتوی دوی للرحمت ونزلت عليهم السكينة رانا دیدی پی سکون اطمینان ورام وذکرهم الله فی من عنده رایا دوی دی اللہ دا آغا ملائک قرآن دی چید اللہ سر دی آغا حدیث حسن صحیح و بیهی قرآت سنا محمد بن مشعر قرآ بنا مرحوم بن عبدالعزیز الاتطار قال اخبرنا ابو نعام نبي عثمان النهدي ربي سيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاويه الى المسجد روت معاويه رضي الله عنه جماعت فقال ما يجلسكم سشهد شتافك نوليه قالوا اخلق ورتوه جلسنا نذكر الله من ناس الله يادو قال حضرت معاويه رضي الله عنه ورتوه معاویہ رضی اللہ عنہ ورطوی آلہ ما اجلسکم اللہ ذاک قسم پا اللہ ندیکی نول تاسو لرم اگر دی قالو واللہ ما اجلسنا اللہ ذاک بی قسم پا اللہ نیوکی نولی منگا مگر دی ذکر قال معاویہ رضی اللہ عنہ وما انی لم استحلفکم خبردار ما تاسو ندکا سم مطالب دی وجنونکا تهمت لکم چی پتا سمید دروغس تهمت دو عیب دی وما کانا حدنو یوتن بی منزلتی فمرتبی زما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقل حدیثن انہو چی دیر کم دیوی پا حدیثو کتا اللہ دا حبیب نمینی زمانا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا اللہ حبیب روتے وعلا حلقت فیو حلقی باندا صحاب اقبلنا ایناس تو ذکر کولو دن ازد کولو فقال ما یجلسکم ویسی شکینو لیئی تاسو تاسو دلت دسو جن ناسی قالو جلسنا ایمی مناسی نذکر اللہ اللہ یادو ونحمدو مورد حمد وائیو لما حدانا للاسلام اغچ منتد اسلام لا رسم کری ومن علينا بإحسان كلكم بسبب الإسلام فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك قسم بالله جندكين لتاسل رمغر دي قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك قسم بالله ندكين لمول رمغر دي قال الله حبيبي أما خبردار أني ذكيم لم أستحلفكم ما تاسل قسم در نقد دي وجنتهم لتهمت لكم دو وجرست تهمت وعیب دروغن پتاسو انو اتانی جبریلو اشکران ما تجبیر اسلام و اخبرنی ما تے خبر راکو ان اللہ یباہی بکم الملائکاب اللہ فخر کئی استاسو پزریف و ملائکو ویبور جماعت بندگانو خلکارو نارس پریفی او ناس دی ما یادائی زما دین کتاب زده کئ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وابو نعامه السعدي اسمه عمر بن عيسى وابو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله باب نے بیان دا قوم کی جناس دی خدا اللہ ذکر نہ کہی راغن شیری او ذکر دا اللہ نہ کہی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان سالم مولى التوم آما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا ناس قوم في مجلس كي لم يذكروا الله فيه جنرا يدوي الله فاويك ولم يصلوا على نبي مولد درود ويقبل في غنبر عليه السلام إلا كان عليهم مغوي وفدوي تيرتن اي نقصان بي افسوس بي ارمان بكي فإن شاء عذبهم كخخشن الله سزا موركي وإن شاء غفر لهم او كخخشن ذويت ببخنوكي اے بخرا بورتیو کی دا فضل او دا رحمت دا وجنا آو کو خوخشی نز عذاب بور کی هذا حديث حسن وقد روى عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه باب ما جاء ان دعوه المسلم مستجابه باب دې په بیان د دې کې چې دعا د مسلمان قبليږي او به قرات سلام قطعه متو خلاغ نبو لهي عن نبي زبير جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من احد نشته تن يدعو بدعاء چې دې دعا غواړي پس دعا الا تا الله ما سالا مگر ورکوی دیتا اللہ غش دے غواری وکفانو من سوئی مثلہو او بندی دیشی دیدن دی تکریف نفو مثل لدی ما لم یدعو بیس من ترسو چلی دی گناہ سوال نکی او قطیعت رحم یاد سل رحمی دی ختمی دو سوال نکی اپا دی باب کی حدیث دی دابی سعید او دو باد ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہمنا وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبید بن واقد قال حدثنا سید بن عطیہ اللیثی عن شهر بن حوشب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حبیب فرمائی من سر رو ورغ سوچ خوشحالوی دلرا ایستجیب اللہ لہو چه قبول دی که اللہ دلرا دعائن شدائی دی پا وقت سخت والقرب و دغمون و مصیبتن کی فلیکسر الدعاء فی الرخائی نو دیر دیر دیر دعا گانے کئی فی الرخائی پا حالت صحت او دا عدم مصیبت او تکلیف کی ایچ سوک دا سے کئی چی آغا پا صحت او فراغت او عافیت کی دیر دعا گانے کئی چی سباب تکلیف راغ اللہ و ادا و فادار بن رہے ایچ روغ و زینوں میر کڑے ایچ مورن و زینوں میر کڑے اس خودے نار دے بیمار دے هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا موسى بن إبراهيم ابراهيم ابن كثير الانصاري قال سمعت طلحه ابن خراش قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول شيء فرمائل ما اريدني دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يقول شيء فرمائل افضل الذكر لا اله الا الله غرب ذکرو کہ لا اله الا الله او غرب دعا گانو کہ الحمد لله دے الحمد لله دے حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث موسی بن ابراهيم وقد روى علي بن المديني وغير واحد موسی بن ابراهيم هذا الحديث وبه قال حدثنا ابو كريب ومحمد بن عبيد المحاربي قال اخبرنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة عن نبي خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان الله بيادون قتول اوقاتك ایک ناس بو کو ولان بو کو پاو دس بو کو بیو دس بو کو جنوب بو کو دی ٹولو حالتونو کی اللہ یادون لی روانی ولانی او دس کی بیو دس ہے اصو حالتونو کی بذکرنکے ورو بولو تناس دی غٹو بولو تناس دی پا حالت دی جماع صحبت کی دی کی ذکر داد رسننے هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث يحيى بن زكريا ابن بيرايدتا والبهي اسمه عبد الله باو ما جان دای عبد بنفسي باب د په بیان د دې کی چراغ لی دی دعا کون کے بدزان نشورو کئی وبه قال حدثنا نصر بن علي الكوفي قال اخبرنا ابو قطن عن حمزه الزيات عن ابي اسحاق عن سيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا ذكر احدا ذكر كل بيوتا فدعا له اغتب دعا قولا بدا بنفسه نشورو بیو کپخ بالنفس رام هذا حدیث حسن غریب صحیح وابو قطن اسمه عمرو بن الحیثمی نزان نشورو کول پام حالا چکی بعضی دعا گانو کی بل دعا شوی اوزان تنوشوی هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في رفع الايدي عند الدعاء باب دې په بیان دا کی چې راغلي پورته کول د لاسونو په وخت د دعا کې او به قال حدثنا موسی محمد بن مسنا و ابراهيم بن يعقوب وغير واحد قال اخبرنا معاذ بن عيسى الجهني عن حنظله بن ابي سفيان الجمحي عن سالم ابن عبد الله نبی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء شکل ویلاس مبارک پور تکل دعا کہ لم یحطہما ندا دے کی خودلنا حتی یمسح بهما وجه چپدی بے مخ مسکو پمخ براخ کرلی وقال محمد بن صنافی حدیثی لم يردهما واپس قول بیدانا حتا يمسح بهما وجهو ودوارو لا سنو مخمس حقو لدی کداوی چلاس پور تقولم دعا کی ثابت تی مخمس حقولم پی ثابت تی اپا گنو روایاتو کی دعا پا وقت دلاس پور تقولو ذکر راغنے هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث وقد حدث عنه الناس خلقت حديث بيان كريو هل ذلك لبي سفيان جمعي ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان دي حديث دبار اغن شواهد دي نو حدیث حسن نے باب ما جا فی من یستعجل فی دعائی باب دیکھو بیان دا اچھا کسی تلوار کئی پا دعا کی یرنن میں اوہتا ہو بس قبلی گی ناو ناو میدہ شو اگڑی وڑی شورو کی پیغمبرانو شلشل کالا چا سلویخ سلویخ کالا جڑی لی و به قال حدثنا الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن شهاب نبي عبيد مولى ابي ازهر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حبيب يستجاب لاحدكم دعاء قبل ديشي ديود استاسو ما لم يعجل ترسو چه دي تلوار نکي تلوار صدا یقول دیوائی دعوتو ما خود دمرا وقتو شو دمرا رضیو دمرا میاشیو کلو نوشو نو گورز پا پیشمنی اپنو رو خاتو کی مالک لجانم فلم یستجب لی یہ رضا ما دعا قبول نکڑے گا با دعا پریس دے دعا پری نسترشی او دعا پری نو بچے پری خوانو مسئلے خطرناک شوا چی جاڑی جاڑی یوزل بہ رحمی گی اللہ حدیث کی راغلی ویبزل العبادت انتظار الفرج من اللہ پٹولو کی بہترین عبادت دار چې په یو مصیبت او تکلیف کې اخته اته په دې انتظار یې چې نن دې سبب از الله مدد براشي ادا تکلیف او مصیبت بران لری کی ادا حدیثن حسنن صحیحن ابو عبید سند د سعد دے ادا مولا د عبدالرحمن ابن ازہر دے ویقال مولا د عبدالرحمن ابن عوف وفی الباب عن آنس دانس رضی اللہ عنہ نو روایت دے ادا حدیث دانس رضی اللہ عنہ کی داسر اغنی و یمیشہ بند په خیر وی ترسو چې تلوار نه کوي صحابه وی د الله حبیبا تلوار سره وی وی دی وی دعا میو کا دربنا او دور او مو مرشن مال خو قبول نشوا بس دعا پریزی باب ما جاء فی الدعاء اذا اصبح و اذا امسى باب دې په بیان د دعا کې چې کلا سبا کی او کلا ما خام کی و مختلف اوقات کی مختلف مسنون دعاگانی فبهی قرآت دسنا محمد بن بشار قرآبرنا ابو داود وطعالیسیو قرآبرنا عبد الرحمن بن بی ابی الزناد انبیه نبان بن عثمان قال سمیت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عنہم یقول و فرمائل چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ما من عبد النشر و بندہ یقول فی صباح کل یوم جوائی پس بعد ہر ورس کی و مساء کل لیلت او بما خامد ہر اشپک بسم اللہ اللذی لا یدر مع اسمه و نمد امداد اللہ اللہ چی زرر نرس ایداغ دنن سرائوشے فی الارض پزمکر کی ولا فی السماعون پاسمان کی وہو السمیع العلیم او دا اللہ ارید ان کے قبل ان کے اپوارے ثلاث مرات دری زلی ہوئی بسم اللہ اللذی لا یدر ما اسمی شیعن فی الارض ولا فی السماعون السمیع العلیم فَيَدُرُّهُ شَوْنَ دَلَبَ بِعَدَنِ سَشَيْ زَرَرُ رَسَيْ نگر او سعیدیس کی درتے ہو واقعہ ذکر کہ وَكَانَ عَبَانُ عَبَانْ رَحِمُ اللَّهَ قَدْ أَصْوَابَهُ تَرَفُهُ فَالِجِن دَتَ رَسِ دَلِو يَوْ كِسْمَ فَالِجَو فَالِج وَرْتَ رَسِ دَلِو نفجال الرجل سوروشو غسر ینظر ویلے عدت قتل چتا خوی چی سوک ساری دادری پیری ہوئی سشے بزرر نور کئی فقال لہو ابانو ما تنظرو ویتمال سنگا گوری اما خبردار ان الحدیث حدیث کما حدستو کا آغشان دے چی سنگا می در طویلے حدیث پخبل دے سیدے ولیکن نیلم قلہو ما پدور دا دعا نو ویلی هی رشی ورانا اللہ چی دی تقدیر سے فیصلہ جاری کئی نسو اغیل رکاوت دی جوڑی گی ما نو ویلی پدور لیمدوی اللہ علی قدره چی جاری کی اللہ فما قلد تقدیر فیصلہ سیچ نصیب کلی کلی چی آرات ملاوشی وی پدور زمان دا دعا هی رشی ورانا انا حدیث حسن غریب صحیح وبه قال حدثنا ابو سعید الاشعری قال حدثنا عقبه بن خالد عن ابي سعد سعيد بن المرزبان عن ابي سلمان ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال چاچوی حين ينسي كرش ما قام کی رضيت بالله ربا زرازين جل میں رب تھے وبالاسلام دینا او خوشالم چې اسلام می دین نه و بی محمد النبی او زه پدی خوشالم چې محمد صلی الله علیه وسلم می پیغمبر نه قال حقا ان الله یرضیه دا خبر په الله حقا چې دی برازی کوي او د تبروی ثواب ور کوي دا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم او نبی علیہ السلام دا امسا چی ما خام بے کو کالن دا دعا بے امسینا ما خام کم و امس الملکو او دی طول بادشاہ ما خام کو للہ اللہ تا والحمد لله وحمد الذي لا اله الا الله وحده لا شريك له وراوز بكمان كم قالا جيوي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اسالك سؤالكم تانا خير ما في هذه الليله ده خير اج بريش بكيني وخير ما بعدها ده خير اج دين پسي واعوذ بك من شر هذه الليله بنايو غانم تا پزاد د شر د دیش پینا او شر ما بعدها او د شر دا ون چې دینه پسی او اعوذ بک من الکسل پنای غونم تا پزاد یالی د ناراستیانا وسویل کبر او د بد بډا والی نا کارنا چې نظر سر غیر سپکی کار پری اعوذ بک من الراب النار و عذاب القبر پنای غوانم ستا پزاتی آلی ادا عذاب دور او دا عذاب دا خبرنا و ازا اسبح کلچی سبابی کو قال ذالک ایزن ندابی بیاوی بی بی اسبحنا و اسبح الملکو للہ والحمدللہ و اطول دعا بیوی چکم مخ کی تیر اشوا حالا حدیث حسن صحیح و قد رواه شعبت بهذا الاسناد عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولم يرفعه مرفوع کڑے نوے وبه قال حدثنا علی بن حجر قال احبرنا عبداللہ بن جعفر قال احبرنا سحیل بن ابی صالح عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اصحاب عمر گرتب تعلیم ورکولو یقول فرمائل میں اذا اصبح احدكم کلچ سباکی او پتاسو کی فلیقن نوری وی اللہم بکا اصبحنا استاپ مدت و نصرت من سباکو و بکام سینا استاپ مدت و نصرت من مخام کو و بکا نحیا استاپ مدت من جوندیو و بکا نموت استاپ حکم بمملکیو وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَتَأْتِي وَإِذَامَ سَافِلْ يَقُلْ كَلَّا مَا خَامِكُ وَمَا خَامِكُ نَذَاسِي وَي اللَّهُمَّ وَكَانَ سَيْنَا أَلَّا اسْتَعَفَ مَدَدُ مَا خَام وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَاسْتَعَفَ مَدَدُ صَبَاحِ دَاخِنِي وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوت اسْتَعَفَ مَدَدُ جُنْتِ رَوْ اسْتَعَفَ حُكْم بُفَات كِي وَإِلَيْكَ النُّشُور او تا طرفت دی درتل هذا حدیث حسن باب منه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شعبت ان يعلى ابن عطاء قال سمعت عمر بن عاصم الثقفي يحدث نبي هريره رضي الله عنه قال ابو بكر يا رسول الله امرني بشيء ما تحكمك ديوشي اقوله جزي وائم اذا اصبحت شکل سباکم و ادام سیتو کلچ ما خامکم قال قل اللہ حبیب ابو بکر رضی اللہ عنہ تویوایا اللہم عالم الغیب والشہادہ یا اللہ تکوئے پٹولو پٹو اختار و فاتر السماوات والارض او پیدا کہ ان کے دا اسمان و دزمکو رب کل شین و ملیکہو رب داریوشی و مالکی اشہد اللہ الہ الا انتا گواہی کم شیطان بغیر بلیلہ نیشتا اعوذ بکا من شر نفسی ستا پزاد پنائی غوارم دخبل نفس دا شر و من شر شیطان او دا شر دا شیطان و شرکی ہی او دا شرک دا دنا قال قلہو دا اللہ حبیبی دا سوائے دا اصبحت کلچ سباکے و ایرام سیتا کلچ ما خامکے و ایرام خستا مزجعکا کلچ بستری بانی اڑخو لگے اونی سی غزید آلق ممدا دعا وایا هادا حدیث حسن صحیح ادا عجیب دعا دے ساری دیوش اللہ عزد شیطان دا شر و دا شرک نا پنایو غوار چی پا شرک و شرکی بھی واقعی نکی نگورا کمبر گر آگے نتا ساری وقتی دا شرک نا پنایو غوار ما خام دے ہوئے نو کشپک مرگ راغی او دکی دو پٹھیم کیلی ہوئی باب من ہو و بیهی قال حدثنا الحسین ابن خریت قال اخبرنا عبدالعزیز ابن ابی حازم عن کثیر ابن زید عن عثمان ابن ربیعان شداد ابن حسین رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له دتیلو الا دلکا آیا خبردار دلتن مرکم الا سید الاستغفار فسید الاستغفار بانیم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني الا تم ربي بل اله نشتمگر تھی بل کار سازا جت روا دے عبادت بندگی مستحق نشتمگر تھی خلقتني تا پیدا کڑے وانا عبدك اوزستا بندے وانا لا عهدك ووعدك اوزستا بوعدی او عهد مستطاعت سورچ میں وسوی اعوذ بك من شر ما صنعت بنای غانم صفا ذاتیا لید شر دان جما کنی وابولک بنعمتک علیا اعوذ اقرار کوم تعال رب نعمت صفا ما واتر فی ذنوبی اعوذ ذکل گناہوں اقرار کوم فخر لی ذنوبی ما تزما گناہوں مغفرین ولا یغفر الذنوب الا انت بیشک شان داد نگفی گناہوں مگر تھا لا يقولها احدكم من ويد سيد الاستغفار لا يقطع سكه هنا يمسي كل شيء ما خام کی فیاتی علیہ نراب شی پدوانے قدر قبل یصبح اغان دا تقدیر د مرگ مخ کی د سبحان الله وجبت له الجنت مگر طلب جنت واجب شی ولا يقولها هنا يصبح او دینو ایدا چی کل سبا کی فیاتی علیه قدرن نراب شی پدوانی قدرن اغا تقدیر دمبرگ قبل آئیو بسی مخیر ما خام کول اذن اللہ و جبت له الجنت مگر دتا بجنت واجب شی اپا باب کی حدیث دید ابو حریرہ و دیبن عمر و دیبن مسعود و دیبن افزا او دبریدہ رضی اللہ تعالی عنہمنا هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه عبد العزيز ابن ابي حازم هو ابن ابي حازم الزاهد